أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني اليوم بإذن الله تبارك وتعالى درس فقه صغير كده. طبعا يعني هو غلط وهذا محله يعني فيما يتعلق بزكاة الفطر وما يدور حولها من أحكام. وأحاول بقدر المستطاع كالعادة إن أنا المسائل الفقهية ما أحاولش دايما إن أنا أوحي نفسي داخل الخلافات وأظل دول الناس فلان اختلف مع فلان وفلان اختلف مع فلان، ولكن أحاول بقدر المستطاع إن إحنا نبسط للناس الفقه علشان الناس تعرف الفقه، لأن أسف كتير من الناس جدا بيقرأ الفقه وما بيحبش يسمع كلمة فقه، ولكن أحاول بقدر المستطاع كده نعرف بعض الحكم الفقهية اليسير ونبسط مسائل خالص إن شاء الله. زكاة الفطر، ليه تسمى زكاة الفطر؟ لسببين. بعض أهل العلم يقول سميت زكاة الفطر بهذا نسبة للوقت الذي يحدث فيه الفطر. أنت بتفطر أول يوم العيد، فهذا هو الفطر، تفطر بعد الصيام، فتسميت بذلك نسبة إلى الوقت الذي يتم فيه الإفطار. وبعض أهل العلم يقول زكاة الفطر إنما سميت بذلك لأنها زكاة على الأبدان، بمعنى فطر، أي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. طب يا ترى ليه ربنا شرع زكاة الفطر؟ كل عبادة لها حكم، كل عبادة ربنا بيفرضها علينا لابد يكون من وراها حكم. في بعض العبادات احنا نعرف حكم من وراها، بعضها احنا ما نعرفش. زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الحكم منها، والحكم منها حاجتين. الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طعمة للمساكين ومطهرة للصائم عن اللغو والرفث. يبقى النبي جعل العلة من وراء فرضية زكاة الفطر حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنت أثناء صيامك لابد أثناء صيامك يخرج منك بحكم بشرية غلط، تحدث ذنب، تكذب، تقول كلمة كده، تقول كلمة كده، فالصيام بتاعك حدث فيه نقص. النقص ده مين اللي يذكره؟ الخلل ده مين اللي يصلحه؟ التقصير ده مين اللي يعوضه؟ تأتي زكاة الفطر علشان تطهر الصائم من كل لغو أو من كل رفث، سواء كان قول أو فعل صنعه أثناء الصيام. فزكاة الفطر هي مكفرة للسيئات، زكاة الفطر مكفرة للسيئات، لقول النبي هي طهرة للصائم عن اللغو والرفث. اثنين، طعمة للمساكين. سبحان الله، شرعنا دايما بيهتم جدا بمسألة صنع المعروف، شرعنا دايما بيهتم جدا بمسألة القرآن، شرعنا دايما بيهتم جدا بمسألة الحالة النفسية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في كل فضل من الفضلات وبخاصة أيام الأعياد. شوف سبحان الله، بجد في عيد الفطر الناس كلها فرحانة، طب الفقير ما عندوش ما يكفيه، نعمل إيه؟ سبحان الله، يعطيه الله عز وجل زكاة الفطر. طب وعيد الأضحى ده عيد الناس كلها مبسوطة وفرحانة، الفقير ده نعمل إيه؟ تشرع بيه نضحي. فزكاة الفطر لها حكمتين، الأولى طهرة للصائم عن اللغو والرفث، اثنين طعمة للمساكين. حكمها فرض عين على كل إنسان مسلم يملك قوت يومه، فرض ماشي؟ طيب على من فرض الله هذه الزكاة؟ فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم البالغ لداخل البلد، لأنها تطلع على الأطفال، هنطلع على الأطفال، المسلم الذي يملك قوت يومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الرجل والأنثى، على الرجل والأنثى، الكبير والصغير، الحر والعبد، كل دول اتفرضت عليهم زكاة الفطر. طبعا العبد مش هيخرجها، ولكن هيخرجها عن مين؟ سيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن تمنون، أي ممن تعونون، وممن تعون طبعا اللي هم العبيد وغير ذلك. طيب هنا مسألة، واحدة امرأة حامل، هل ينبغي عليها أن تخرج الزكاة عن الطفل اللي هو موجود في بطنها؟ ذهب عثمان رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي أن تخرج استحبابا، أن تخرج الزكاة عن الجنين، أن تخرج الزكاة عن الجنين. وجمهور أهل العلم قالوا لا تخرج عنه الزكاة. والراجع من أقوال أهل العلم، والله إذا كنت تحب تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقرب أحسن وأفضل وأعلى قدرا وأجرا عند الله، لا بأس أبدا أن أنت تخرج عنه استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. طب يا ترى قدرها قد إيه؟ قدرها قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسألة زكاة الفطر مختلفة وقيامها مختلفة من إنسان لآخر. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صاع من تمر، صاع من أرق الولد المجفف، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من برص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ تمر الرز زي تمر التمر، زي تمر الزبيب، لا زي تمر اللبن المجفف الونين ولا مثلا، لا الأسعار مختلفة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الإنسان اللي هو مستواه محدود متوسط الحال يعني يطلع ما يساوي 3 كيلو رز، والإنسان اللي أعلى منه شوية ما يساوي 3 كيلو، واللي أعلى شوية خالص بقى 3 كيلو زبيب، واللي أعلى منه بقى خالص 3 كيلو اللي هو اللبن المجفف. فإحنا بنقول زكاة الفطر في هذا في زمان النهاردة في الشهر في السنة دي تقدر بما يساوي 3 كيلو رز تقريبا، الصاع بيساوي 2 كيلو و450 جرام الا 6 خصيصا، احنا قلت 3 كيلو احتياطا. ف 3 كيلو وهناتي مسألة تطلعها رز تطلعها حبوب ولا تطلعها بلد زكاة، ولكن بتقول قدرها هيختلف حسب حالتك. انت انسان متوسط الحال طلع ما يساوي 3 كيلو رز، انت انسان ما شاء الله ميسور الحال طلع فيما يساوي 3 كيلو زبيب، او اذا حبيت تزيد ان شاء الله ان شاء الله ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. اهل المنطقه هنا يا مثلا الاب يقول لي ايه دي 1000 جنيه دي ايه، يقول لي دي زكاة الفطر بتاعتنا. طب انت كم يعني انت بتطلع ليك واسرتك واخواتك والعيله والبلد والبلد جنبهم؟ يقول لا ده دي ليه بس والمنصات. فان شاء الله عليه ما شئت ان دي حاجه طبعا للاخص تزيد، وكلما زادت كان هذا في خير وفضل لهذا الانسان ان شاء الله. طيب نقطه مهمه نخرجها انت، نخرجها انت. وقت زكاة الفطر من بعد صلاة الفجر يوم العيد لحد صلاة الفجر لحد صلاة العيد، فيما بين هذين الوقتين، فيما بين هذين الوقتين تخرج زكاة الفطر. طيب احنا مثلا النهارده كجمعية بيجي لنا مثلا اطنان اطنان من الرز والعدس وغالب كتل البلد، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هل نقدر احنا نوصل مثلا على 1000 اسره معانا في الوقت ده؟ لا. طب نعمل ايه؟ عندنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر في الحديث الصحيح كنا اي اصحاب السلف نخرجها قبل العيد بيوم او يومين. فاحنا نقول وقت الوجوب، وقت الوجوب امتى؟ من بعد صلاه الفجر لحد صلاه العيد. وقت الجواز ان تجوز تخرجها قبل ذلك امتى؟ قبل العيد بيوم او يومين. واحد يقول انا طلعت زكاة الفطر بتاعتي من اول رمضان، اقول له هذه صدقه ليست زكاة فطر. لان زي بالضبط كده انت تنفع تصلي مثلا الفجر دلوقتي؟ ينفع؟ ليه؟ وقته ما جاش، وقته ما جاش. ينفع اصلي العصر بعد الظهر بساعة؟ لا. ليه؟ لان وقته برضه لسه ما جاش. وهذه ايضا عبادة، وقت الشرع لها ميقات فلا تخرج الا في وقتها. اللهم الا، اللهم الا إذا كنت أنا هوكل حد، يعني إحنا بنجمع زكاة الفطر من أول رمضان، هو بيوكلني إن أنا أطلع له زكاة الفطر بتاعته، هنا أصبحت المسألة مفيش فيها مشكلة، لأن الوكيل بتاعه اللي هو أنا مش هطلعها له إلا في الميعاد اللي هو المسؤول الخاص بزكاة الفطر. نقطة مهمة بقى ودي نقطة شائكة جدا دايما بتحدث أو الناس بيتكلموا عنها في هذا الوقت، يا ترى نخرجها مال ولا نخرجها حبوب؟ بصوا أحبابي في اختصار خالص علشان المسألة بالنسبة لنا تكون واضحة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وجماهير العلماء الفقهاء الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، أحمد ومالك والشافعي، وجماهير المسلمين يقولون أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعام. استدلوا بإيه؟ استدلوا بقول ابن عمر كان النبي فرض النبي صلى الله عليه وسلم فرض فرض رسول الله في رواية أمر رسول الله بزكاة الفطر صاعا من الطعام. وحديث أبي سعيد كنا الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نخرجها صاع من الطعام. وقالوا هذا هو فعل الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الأربعة ممكن خرجها عموم أشكال خرج مال. وكذلك كل من أتى من بعد هؤلاء إلى أن ظهر زمان الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه وبدأ أنه يقول لا إحنا نراعي مصلحة الفقير ونطلعها إيه؟ ونطلعها مال. ولا أي من كانت طبعا ردوا عليه بأدلة كثيرة جدا ليس هذا هو محل وسطها، ولكن أقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأقوال جمهور المسلمين أنها تخرج من واحد يقول طيب أنا النهاردة ما أعرفش أطلعها إنها تخرج بطعام. واحد يقول النهاردة أنا ما أعرفش أطلعها طعام، نقول له ما أكثر الجمعيات الموجودة في زماننا وأكثر الجمعيات خرج هلك. واحد يقول طب الأصلح للفقير إنها تطلع مال. أنا أسأل سؤال، هو مين اللي يعرف الأصلح ليا أنا ولا أنت؟ مين؟ أنا ولا أنت؟ لا لا أنت. يعني اللي يعرف الأصلح للفقير لا لا ولا أنت، ولكن مين اللي يعرف الأصلح؟ الله سبحانه وتعالى. ولو كان ربنا تبارك وتعالى يرى إن الأصلح للفقير إن هي تخرج مال لأوجب على الناس أن يخرجونها إيه؟ زي زكاة المال. انت بزكاة المال تقدر تطلع زكاة المال بتاعتك عموما؟ لا. طب واحد يقول حاجة اهل البلد ان انا طلع لهم حبوب، نقول له ايه؟ اتفق الفقهاء على ان زكاة المال لا تخرج الا حد يقدر يقول لا انا ما اخش. ايه زي دي؟ وده من التكامل الموجود في الشرع. ده من التكامل اللي موجود في الشرع. سبحان الله، نجد ان الشرع سبحان الله شو الكلام؟ الشرع عندنا لما اوجب الزكاه كل فروع واصنافها اوجب زكاه تخرج من المال، لان بعض الناس لا يصلحهم الى ايه؟ مال. واوجب زكاه لا تخرج الا من الثمار، لان بعض الناس لا تصلحهم الا الثمار. واوجب زكاه لا تخرج الا من بهيمه الانعام، لان بعض الناس لا يصلحهم الا. وتيجي تبص بقى في الاطار العام للمنظومه العامه للزكاه تجد سبحان الله التكامل بين كل هذه الانواع. وزي ما قلت لك لو كان ربنا سبحانه وتعالى يرى ان الاصلح الفقير اخراج المال ما كان ابدا عجز ربنا تبارك وتعالى يقول اخرجوها مال. ولكن سبحان الله الله عز وجل امر باخراجها ايه؟ باخراجها حبوب. فنخرجها ايه؟ فنخرجها حبوب. ده كان مشمل عام لما يتعلق بمسائل زكاة الفطر. لسه بس حاجه اخيره المتعلقه بزكاة الفطر، لأنه هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. حاضر. الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر هي الحبوب العامة، الرز، اللوبيا، الفاصوليا، أو كما قال أهل العلم هو ما كان يدخل تحت قول غالب قوة أهل البلد. لو في بلد غالب القوت فيها فاصوليا بتطلع، لو بلد غالب القوت فيها رز هتطلع رز، لو بلد غالب القوت فيها مثلا عدس مثلا تطلع عدس، وهكذا. فما هو الاصناف؟ هو الاصناف اي نوع من انواع الحبوب مما يمتاز او يدخر كما قال الفقهاء، وهو ما يكون من غالب القوت اهل البلد. شيخ محمد بيسال بيقول يا ترى تقوميه تخرج من بلد لبلد ولا هي في البلد؟ الاصل عندنا في الزكاه، ان الزكاه تكون في اهل هذه البلده. بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي لما ارسل معاذ الى اليمن قال له اخبرهم ان الله افترض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم تطرد فيه. فقالوا هذا دليل واضح جدا ان الزكاه تكون عند اصحاب في نفس البلد اللي فيها الاغنياء. ولكن اذا كانت البلد دي خلاص استكفت من زكاه الفطر والبلد كلها غير زكاه الفطر والبلد اللي متجاوره لها فيها مثلا قله او عدم توفر في المحاصيل او غير ذلك او في الزكاه، فلا باس ابدا ان احنا نحاول اذا كان هناك فقر او حاجه او مشكله حدثت في بلد اللي انا اطلع فيها هذه الزكاه. لو انت خرجتها قبل المرتكب وكلت حد يعني ولا انت قطعتها خلاص احنا قلنا الوكيل خلاص ماشي. اتفضل ان شاء الله في الفطر وصلوا ان شاء الله باذن الله ياخدنا ياخد يعني والله عايز يدفع زكاه الفطر هم موجودين برضه ان شاء الله مع الصلاه اللي عايز ان شاء الله يدفع زكاه الفطر. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.